صح؟ ويضع أن مليك له؟ وإن كان زوجها حرا؟ وإن كان حرا؟ إلا أن يكون أبدا حرام. يعني لو تزوج رجل بأمة صار أولاده أرقة لمالكه، ولهذا حرم الله علينا أن نتزوج الإماء. ومن الحكم في ذلك أنه إذا تزوج أمة صار أولاده أرقة. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني صار نصف رقيق. مش هو كده ولا طيب؟ الأمة المزوجة إذا اشتراها شخص وهو لم يعلم بالزواج يعني مزوجة، وفي الأمة المزوجة خلق الزوج في الاستمتاع وقال أنت عارف تستمجد بها إطلاقها. وقال إذا مش فاعدة مش فاعدة الخدمة بعد والصباب والأولاد. طيب لو قال المالك المشتري: أنا ما أمنع الزوجين المستمجد، لكن أيضا أنا بستمجد، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم مفروجهم حاكمون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. فهو يستمتع بها بطريق الزوجية وأنا استمتع بها بطريق الملك. ما يجوز؟ لا يجوز. دليله قوي. يقول الأوامر ممكن تضع على لغيرك ما ملكه، لأنه لغيرك وهو الزوج يصد حقه. واضح؟ ولهذا لا يمكن أن تستحل امرأة لمستحلين اثنين فقط أبدا، إما لزوج وإما لمال. حتى إن المالك لو أراد أن يستحل وضع مملوكته بطريق الزواج يجوز ولا لا؟ إن يستحل وضع زوجته بطريق الزواج يجوز ولا ما يجوز؟ أمته لا ما أعتقد. لا ما يجوز. قال الله هذا أباتك خاطرها وخليها مثل الفرقة وبيصبر حفل الزواج وجيب المأذون والشهود وهو تعالى اعقول على المنور. يعني تقول الله نسيت عندهم قصر أفراح وعندهم ولائم وانتبس تجد اللي تدفع على حالين على طول ناس اعقد العقل وجبر خاطر يجوز ولا لا؟ ما يجوز؟ لا ما أعلم. هي ملك إلى الآن يجوز ولا لا؟ ناجوز. صحيح؟ طيب لماذا لا نقول ذلك؟ يجوز ويقول عند الأحد زوجت نفسي مملوكة. لأنه لا يمكن أن يرد عقد الزواج على الملكية الملك عقد. طيب هل يرد الملك على الزوجية؟ الزوجية حسنا ماذا يعني؟ هل يرد الملك على الزوجية؟ لا يمكن. يمكن أن يشتري الرجل زوجته؟ لا يمكن. إيه أمر نعم يمكن، لكن لاحظ أنه إذا اشتراها انفسخ النساء. انتسخ النساء صارت تحل لها الآن بماذا؟ بملك اليمين، لأن ملك اليمين أقوى، والأقوى يرد على الأرض أقوى لا أكثر. ولهذا لا لا لا يتزوج الإنسان مملوكته ولكنه يملك يملك زوجته. أفهمتم؟ طيب، نستطرد إلى أنه هل يجوز للإنسان أن يزوج نفسه امرأة؟ أن يزوج نفسه امرأة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ لا نرى حره بدون ولي. حر لا لا يجوز، هو يزوج نفسه. يجوز إذا كان ابن عمه، إذا كان ابن عمه هو ولي. التقى الإيجاب والقبول في صيغة واحدة. إذا قال زوجت نفسي ابنة عمي، هل يحتاج إلى القبول؟ طيب النكاح يعني هذا إلا بإيجاب وقبول. يعني مستمر الإيجاب والقبول، وهذا مما يدلنا على أن عقد النكاح لا يشترط فيه لفظ معين. يعني لو قال واحد من الناس جوزت بنتي فلانة، جوزت بنتي فلانة، يا قبل ودخل قبل عنه، المذهب يقول هذا العقد يدخل. ليش؟ قال لأنه قال جوزت، واللفظ صحيح أن يقول زوجت. يقدم الزال والله على الجيم ولك عكس، لو جوز عكس تمام ثلاثة، ولكن الصحيح أنه ينعقد بما دل عليه. ودليل ذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصفية أو أنه أعتق صفية وجعل عتقها تداخل، ثانيا أنه قال للرجل الذي قال زوجني مرأة لأنه استفد حاجة، قال ملكتكها بما معك من الطعام، هذا أحد ألفاظ البخاري ملكتكها. هل المستعملة عندنا الآن ولا غير مستعملة؟ غير مستعملة، لا مستعملة. هو ملك الآن، ملك الآن يكتب له أحد من حقك بين الأحكام والدين موجودة عندنا الآن، فأنت ملك ولا لا؟ أنت ملك. ولهذا الصحيح أنه لو قال ملكتك بنتي فقال قبل أن النكاح صحيح، ولو قال جوزتك بنتي فقال قبل النكاح صحيح. طيب ولو قال وهبتك بنتي كوهبتك بنتي فقال قبل يتقلنا نشوف إن هما إلى راح الآية وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ويسمكها خالصة لك من دون محيط. قد نقول إن هذا ما تقول هبة، لأن الهبة واضح أنها بدون عوض، لكن التمليك قد يكون بعوض وقد يكون غير عوض. ولنا إذا جئت في هذا البيت ما أحسن في عوض ولا لا؟ وأما هنا إذا قلوا هبتك فهو بغير عوض، فيفرق بين التمليك وبين الهبة أن الهبة تقتضي عدم العوض بخلاف التمليك. عندنا لا، ومن راعى المعاني وقال إن معنى وهبتك